بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس هو الدرس 30 من شرح كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. ونحن أيضا مع الحديث 30، وهو الحديث 3 في كتاب الطهارة، عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده. نجد أن الأحاديث التي تعلقت بالغسل أحاديث كثيرة نقلتها أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد علمنا أن الغسل من الجنابة إنما يكون بستة أشياء، 3 تختص بالنساء، و3 يشترك فيها النساء مع الرجال. أما الأشياء التي تختص بالنساء فهي الحيض والنفاس والولادة، وأما بالنسبة للمشترك ما بين الرجال والنساء هو التقاء الختانين وإنزال الماء وكذلك الموت. لذلك قال الشيخ العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى: وجوبه بستة أشياء، 3 تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة، واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال، وإن ترد فروضه فالنية. إذن من فروض الغسل أولا النية، والغسل للنجاسة العينية، فعندنا لابد أن يغسل الإنسان المكان الذي عليه نجاسة، ولابد أن يزيلها، فالتخلية قبل التحلية، وإن ترد فروضه فالنية، والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن. بعد إزالة النجاسة إفاضة الماء على كل هذا الجسم شعرا وجلدا بشرة، ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة، والبدء باليمين فالشمال مدلكا مثلثا موالي. معنى هذا يبدأ بالنواحي في الجنب الأيمن، ثم بعد ذلك بالأيسر، ولا ينسى مسألة التدليك والتثليث والموالاة، فإن هذه وإن كانت سنة عند الإمام الشافعي لكنها في الحقيقة تعتبر فرضا عند غيره، فينبغي علينا أن نحافظ على الموالاة وعلى الدلك عندما نغتسل غسلنا للجنابة. في هذا الحديث الذي روته السيدة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدها: الكلام على حديث ميمونة من وجوه. أحدها قد تقدم لنا أن الوضوء بفتح الواو وهو اسم لمطلق الماء، تقول قدمت له وضوءا فتوضأ. ما معنى الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ فيه، فطورا فأفطر الطعام، سحورا فتسحر، أي جملة الطعام والشراب الذي يأخذه الإنسان عند قبل الفجر إذا أراد الصيام يسمى سحور. العملية سحور، العملية فطور، العملية إذن وضوء. أما الماء ما اسمه؟ ووضوء. إذن أولي الماء مضافا إلى الوضوء، وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة. نعم، يعني الماء الذي يمكن التطهير به يسمى وضوء. نعم. قولها فأكفأ أي قلب، أي يقال كفأت الإناء إذا قلبته. ثلاثيا كفأ من ثلاثة حروف، وأكفأته مثل كرما وأكرما. أيضا رباعيا، وقال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى القلب، وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا، وأما أكفأت فبمعنى أملت وهو مذهب الكسائي، يعني أمال الإناء من أجل أن يأخذ منه الماء، فأكفأ بيمينه على يساره، أخذ من يده اليمنى على يده اليسرى ليغسل اليدين قبل دخولهما الإناء. أما المسألة الثالثة البداءة بغسل الفرج، العلماء يخففون ذلك فيقولون دائما التخلية قبل التحلية، يعني أنت إذا أردت أن تأتي إلى ثوب، هذا الثوب تريد أن تكويه مثلا مباشرة أم يكون نظيفا أولا؟ لا بد من التغسيل أولا. تريد مثلا أن تجعل شيئا إناء من النحاس، لو كان وسخا أرسلته إلى المبيض ماذا يفعل؟ أولا ينظفه من الأوساخ، بعد ذلك يجعل له الطلاء. جدار يريد أن يدهنه دها ماذا يفعل؟ يزيل ما فيه من القشور وكذا ويحرق السابق ثم بعد ذلك يدهن. دائما عندنا قاعدة التخلية قبل التحلية، أنت قبل أن تتوضأ ينبغي عليك أن تزيل الأذى. ماذا يوجد من أذى؟ طبعا من أي شيء من أنواع الأذى الذي يمنع من الغسل فإنه ينبغي علينا أن نفعل ذلك. طيب إذا كان الإنسان في نهاية غسله من الممكن أن يخرج متوضئا ويندرج الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، عند ذلك ينبغي علينا أن نتعاهد الأماكن التي تنقض الوضوء. عند بعض الأئمة من مس ذكره فليتوضأ على رأي الإمام الشافعي، إذا لا بد أن نبدأ وأن نغسل بالأماكن التي تنقض الوضوء كالذكر وحلقة الدبر على المذهب الجديد عند الإمام الشافعي. ربما يكون في هذه الأماكن أذى، يعني أي شيء ربما يحتاج إلى إزالة، ولذلك نبدأ بالإزالة أولا. وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، يعني النية إنما تكون بأن الإنسان عندما ينظف فرجه تماما ينوي، فهل نحتاج إلى غسلتين أم إلى غسلة واحدة؟ يعني مثلا لو كنت أتوضأ وكان يوجد على يدي شيء من التراب فماذا أفعل؟ ولا يصل الماء إلا بإزالة هذا التراب، فأنا أغسل عندما يزال وأنا ناوي للوضوء، بعد إزالة التراب هل أحتاج إلى غسلة أخرى؟ لا، نفس الغسلة مع إزالة التراب، هل تعتبر هذه الغسلة هي غسلة الوضوء؟ نعم، غسلة الجنابة نعم تكفي غسلة واحدة. ولذلك قال وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. يعني دائما الشرع يهون علينا، عندما قرأنا في النجاسة الكلبية قلنا 7 مرات إحداهن بالتراب، لا تجعل الأخيرة في التراب، اجعلها أولى وسطا من أجل ألا تتكلف إلى زيادة غسلات حتى تزيل التراب عن العضو. نفس الغسلات تزيل التراب عن العضو ويكون بذلك لم تزد على 7 غسلات. وقد يقع ذلك بعد غسل الأعضاء للوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفى بذلك أم لابد من غسلتين؟ مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث، فيه خلاف لأصحاب الشافعي، لكن المعتمد في مذهب الإمام الشافعي يوجد قولان، لكن المعتمد أن الغسلة الواحدة تكفي للإزالة وتكفي للغسل في آن واحد. ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار. لو رأينا الحديث وأمعنا النظر فيه وقلبناه وقرأناه لا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كرر ذلك من أجل إزالة الأذى، ولكن قد يكرر 3 لبيان السنة صلى الله عليه وسلم، فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانية. أما لماذا ضرب يده صلى الله عليه وسلم بالحائط؟ فنجد ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، نجد أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو بالحائط لإزالة ما لعله بالعلق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف، لأنه لو كان هنالك جرم وضرب يده بالأرض أو ضرب يده بالحائط هذا الجرم لا يزال بالضرب، صحيح؟ لو كان الإنسان عليه أذى في يده وأراد أن يضرب هكذا بالحائط أو بالأرض لا يزال. معنى ذلك إنما أراد صلى الله عليه وسلم، كانت الأرض من تراب وكان الجدار من تراب، فإنه إذا ضرب يده بالتراب أو بالأرض بالحائط أو بالأرض أي بالتراب، ماذا حدث؟ أخذ شيئا من التراب، فلعله يغير الرائحة التي تكون، وذلك تعليما لنا. 4 إذا بقيت رائحة النجاسة، هذه مسألة، كل نجاسة لها 3 أوصاف، طبعا لها جرم، هذا الجرم يعني حجم من المكان، فمثلا ألا ترى إلى نقطة الدم مثلا لو كانت على الجسد ماذا فعلت؟ يبست، معنى ذلك بالحك تزال، لها لون، لها طعم، لها رائحة. أما بالنسبة للطعم فالتقدير أنه لا يكون الطعم في ذلك إلا إذا بقي جرما، بدون جرم لا يوجد طعم، أما إذا أزيل الجرم أزيل كل شيء من الآثار لا يبقى، أما اللون فقد يبقى، وأما الرائحة فقد تبقى. وأكبر شيء في ذلك ملابس أولادنا، عندما تخاف أمهاتهم يعني على أن تجعل بعض المواد القلوية في الثياب حفاظا على الجلد، فإن الولد يبول في ثوبه، ولذلك ترى أنه يميل إلى الصفرة مع أنها غسلته غسلا جيدا، هذا الثوب طاهر، هذا اللون الباقي من الصفرة الذي يحتاج إلى مادة قلوية من أجل مثلا أن تزيل هذه الصفرة، هل يجب علينا أن نفعل ذلك شرعا؟ لا. هل يبقى الثوب طاهرا؟ نعم الثوب طاهر. الشيء الثاني، أحيانا لا يبقى لون ولا يبقى طعم لكن يبقى الريح، إذا اجتمعت صفتان من 3 يضر ذلك، أما إذا كانت صفة واحدة من اللون أو من الرائحة فإنها لا تضر. وهنا يشير العلماء إلى مسألة هامة جدا وقد ذكروا ذلك، خاصة للناس الذين أيديهم خشنة يعني يعملون في مهن صعبة مثل الطيان الحداد الكذا، يده خشنة جدا يعني يتعامل مع الأشياء. هل اللحام ليده طرية مثلا سبب يعني دائما دهن وكذا، فتبقى اليد لينة. لو أخذ هذا صاحب اليد الخشنة عند إرادة الاستنجاء مثلا، لو بل يده في الماء وبلغها الماء قبل أن يزيل الأذى، عند ذلك لا تحتاج ولا يعلق فيها أي شيء من الرائحة. بينما لو أخذ مباشرة ووضع يده على الأذى وهي جافة فإنها تأخذ الرائحة بشكل قوي، حتى لو اغتسل بالماء الساخن والصابون يشم يده فيقول لماذا لا تغادر؟ السبب في ذلك أنه لم يبلها في الماء. حتى لو كان الشيء الذي ربما يصبغ اليد، يعني أشياء لا ربما تكون طاهرة، ماذا نقول؟ النصيحة لكل امرأة ولكل رجل إذا كان يوجد شيء فيه صباغ فيه كذا ماذا تفعل؟ بل أشبع يدك بالماء قبل أن تتشبع بهذه المادة التي تلونها. فإذا أشبعت بالماء بشكل جيد ثم وضعتها الآن وأزلت النجاسة تشمر بالماء فقط يكفي، تشم رائحة اليد لا تجد لها رائحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا إذا بقيت رائحة النجاسة، الأصل عدم البقاء، لأننا إذا أخذنا في هذه النصيحة هل تبقى رائحة للنجاسة؟ لا أبدا. وبعضهم يوجب ذلك بعد الاستقصاء في الإزالة، لم يضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث. طبعا عندما يتكلم مذهب الشافعي نقح، نقحه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، فالنتيجة واضحة. الآن نقول في مذهب الإمام الشافعي بقاء الريح لوحده أو اللون لوحده لا يضر، لكن اجتماعهما يضر. وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث، ووجهه أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو بالحائط لا يكون عبثا، لا بد وأن يكون لفائدة، ولا جائز أن يكون لإزالة العين، لأن الماء أمامه وإزالة العين لا تكون بالضرب على الأرض ولا بالضرب على الحائط، لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا. وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها أيضا، وكذلك لا يكون للطعم. يعني لو كانت اليد فيها نجسة ونجس ووضعناها في ماء عند ذلك تنتقل النجاسة إلى الماء، هذا دون قلتين. نعم. وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها، وكذلك لا يكون للطعم، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين. ولا يكون لإزالة اللون، يعني لكل ذلك يعني ضربه لا يكون للطعم، لا يكون لإزالة اللون، لأن الجنابة أو لأن الجنابة بالإنزال. ما قلنا الرجال والنساء يشتركون في ثلاثة أشياء، ما هي؟ الإنزال، المجامعة، الموت. بالنسبة للأحياء هم يغتسلون عن أنفسهم في حالتين، إنزال ومجامعة، أما الموت فغيرهم يغسلونهم، نحن نغسل غيرنا وغيرنا يغسلنا، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. لأن الجنابة بالإنزال سواء كان ذلك للرجل أو كان للمرأة، أما الرجل فهذا واضح يعني، أما بالنسبة للمرأة فقد سيأتي معنا حديث إذا رأت الماء هل عليها غسل؟ وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وقال ووصف نساء الأنصار فقال نعم نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. ولذلك المسألة إما أن تكون بالإنزال أو بالمجامعة، والمجامعة المباشرة وهي سواء تغيب حشفة الرجل في مذشفري المرأة، فإذا غاب الملامسة لوحدها لا تحتاج إلى غسل، لابد من تغيب الحشفة في شفري المرأة، فإذا غابت الحشفة أنزل أو لم ينزل عند ذلك عليه الغسل. هل هذا الإنزال لا تقتضي لونا؟ لا الإنزال ولا المجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، وإن اتفق يعني نادر جدا، فإن اتفق فنادر جدا، فيبقى أن يكون لإزالة الرائحة، ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر، ولو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا. يعني لو بقي شيء جرم معنى ذلك ما زالت اليد نجسة، لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة، وقد لابست المحل مبتلة، فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه، وهذا ما أخذه الشافعي، ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته، كما قلنا أحيانا تغيير بالأشياء الأخرى كالتراب مثلا ماذا يفعل؟ يعني لو وجد الإنسان رائحة مثلا ولم يجد صابونا ولا كذا، فأخذ وفرك يده في التراب مثلا ثم سكب عليها الماء، ألا تزول تلك الرائحة؟ نعم. ويحتمل أن يقال فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوال، يعني تكون المسألة للكمال من أجل كما قلنا أن لا يبقى أي أثر لا لون ولا طعم ولا شيء. والذي يقوي الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلكها دلكا شديدا، يعني عندما تدلكها أنت في شيء آخر وتحتمل في ذلك طبعا، والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف، يعني إذا كان يدلكها دلكا شديدا من أجل إزالة شيء عنها معنى ذلك كأنه يحمل ذلك على الفرضية، وهذا لا يحتمل أن نقول من أجل إزالة رائحة موجودة في اليد بقي أنه لسبب آخر. أما المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، هذا ماذا يدل؟ طبعا يدل لو نظرنا إلى العملية بشكل عام، وبعض الفقهاء أخذ من ذلك أن المضمضة والاستنشاق إنما هي من ظاهر الجسد أيضا فينبغي أن تكون في الغسل، بينما لم يرى ذلك الإمام الشافعي ولا الإمام مالك أن المضمضة والاستنشاق من الغسل، فلو اغتسل الإنسان دون مضمضة ودون استنشاق صح غسله، لكن الأكمل أن نأتي بالمضمضة محافظة على السنة على الأقل وخروجا من ومن أوجب ذلك. قوله ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل، واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة رحمه الله، ونفى الوجوب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، ولا دلالة في الحديث على الوجوب إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب، هل كل فعل يفعله صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، أم هذه الأفعال بعضها ما يكون واجبا وبعضها ما يكون سنة وبعضها ما يكون مستحبا وبعضها ما يكون مباحا؟ نعم، غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات، إذن هذا شيء واضح، إذن يعم أن بالنية وتعميم البدن بالماء فقط شعرا وبشرا، أما المضمضة والاستنشاق فهذه من السنة وليست من الواجب. السادس قولها ثم أفاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه، يعني كما مر معنا في الحديث السابق قد أخذ الماء حثى حثيات على رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن الوضوء شيء والغسل شيء آخر. في الوضوء نمر اليد التي بلت في الماء على الرأس فذلك يسمى مسحا. وأما هنا أفاض، أفاض أخذ ماء ووضعه على رأسه وأخذ بأصابعه العشرة صلى الله عليه وسلم، كما بين لنا في الحديث السابق كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين، كما في حديث ميمونة هذا، هل يمسح الرأس أم لا؟ هذه المسألة سأشرحها بشكل بسيط جدا. لو كنت تغتسل في حمام الآن، والله كلياته نظيف وسيراميك وكذا مثل هذه الأيام، فأنت تغتسل وتتوضأ أولا من كامل الوضوء بما فيه الرجلين. ولكن إذا كنت تغتسل في خيمة، افترض الآن في الحج، في ممكن هذا في عرفة في كذا، دخلت إلى مكان وأردت أن تغتسل، عند ذلك توضأت، ماذا تفعل؟ تؤخر رجليك إلى الأخير، لأن المكان الذي تكون فيه ماذا تصيب الأرجل؟ طين وكذا وأوسخ. فعندما تريد أن تخرج ماذا تفعل؟ تصب الماء على رجلك اليمنى ثم تخرج تصب الماء على رجلك اليسرى. معنى ذلك حافظت بتأخير الرجلين على نظافة الرجلين وعلى الانتهاء من سنة الوضوء. إذن هذا هو الفرق بين أن يعني إذا أردنا أن نجمع ما بين الأحاديث التي أخر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين أو غسل الرجلين عن آخر الغسل، يعني عندما ابتدأ بالوضوء ترك الرجلين ومرة لم يترك الرجلين، كيف نجمع ما بين الأمرين؟ إذا كان المكان نظيفا لا تلتقي إليه الأوساخ يتوضأ كاملا، وإذا كان فيه شيء ماذا يفعل؟ يؤخر غسل الرجلين لبقائهما على النظافة. طيب ما علاقة مسح الرأس؟ يا ترى هل يمسح الرأس أم أيضا يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين؟ هذه مسألة فيها خلاف. السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة، وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي، وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لا. فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة أو غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء، لو غسل أول مرة أو ثاني مرة صار يحتاج إلى ماء كثي. وإن كان نظيفا قدم، وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه رحمه الله تعالى. الثامن إذا قلنا إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة، فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في الطهارة. يعني عندما نغسل الأعضاء يا ترى نحن نتوضأ حقيقة؟ وكيف نتوضأ حقيقة وعلينا غسل؟ وهذا هل يمكن أن نفرق ما بين الأعضاء فنجعل أعضاء الوضوء أولا ثم بعد ذلك تتمة الجسم من أجل أن نتمم الغسل؟ يحتمل هذا؟ نعم. التاسع أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة، أعطي بخرقة فردها، أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة. ماء الطهارة أليس أثرا من آثار العبادة؟ وأثر العبادة إذا كان لا يضر بقاؤه أفلا ينبغي أن يبقى؟ ولو علمت أن ذنوبك تتساقط عنك كما تتساقط هذه الحبات من الماء من وجهك ويديك ورجليك، هل تريد أن تنشف الأعضاء؟ إلا إذا كان هذا الأمر من أجل مرض في يدك أو في وجهك أو في رجلك أو لبرد أو لضرورة. لذلك قال أنه لا يستحب رد الخرقة صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء يعني يخفف، فلو كره التنشيف لكره النفض، فإنه إزالة. يعني شو الفرق بين إنسان يفعل هكذا في يده ينفض يده وبين إنسان يأخذ خرقة فيمسح يده؟ وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لسبب لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بنفس الخرقة، يعني ربما رأى فيها شيئا صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك والله أعلم. أما الأمر الأخير وهو العاشر، ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء أنه لا ينفض أعضاءه، وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله، كما وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد: لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. نعم، حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم. معنى ذلك كما قلنا، إذا أراد الإنسان، إذا نظرنا إلى أن الأصل ما هو بقاء أثر العبادة وهذا الضياء وهذا النور في الجسم، فهذا شيء لا خلاف فيه أبدا. وإذا نظرنا إلى أن الإنسان قد يحتاج لسبب من الأسباب كالبرد، ومثلا بعض الناس يحدث فيه شقوق مثل ما يسمى الأسف في اليد إلى غير ذلك، أو من أجل أشياء أخرى يريدها، يريد أن يكتب أن كذا، عند ذلك يحل الحبر فيريد أن ينشف الأعضاء لأمر ما، فهذا شيء جيد أيضا أخذناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الحديث 31 وهو الحديث الرابع في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. والحمد لله رب العالمين.